ما بتردش بقالك يومين. كنت هكلمك، حصل مشكلة. أنا رايح شقة شريف دلوقتي. لا خليكي بلاش تيجي، خلينا نتقابل بالليل، ما تقلقيش هفهمك بعدين. حاضر. طب خلي بالك من نفسك. في المعجم المحيط كلمة لم تسمعها منذ أمد لها فعل السحر في النفوس. وقوفي تحت البروج المشيدة كان مقبضا رغم نور النهار. الهواء يهيم كتنين أسطوري طائر بين جنبات الأبراج الشاهقة، فارد جناحيه يبث الرعب والصريخ. في المدخل لمحت إعلانا صغيرا يفيد بيع شقة بالدور 30 بسعر مغر. لم أحتاج مجهودا لأخمن، صعدت الطوابق 30 يتلوى قولوني توترا قبل أن أقف أمام باب الشقة المفتوح. اقتربت. الحركة كانت منتظمة. سيدة مسنة بمؤخرة سمينة راكعة على الأرض تمسح، ورجل لم يكن ليكون غير والد بسمة جالس بأسا على كرسي يتأمل صورتها بين يديه. اللعنة. تقهقرت خطوتين محاولا حساب المعطيات الجديدة للحظ السيء قبل أن أعود مدفوعا بأمل العثور على القميص. قرعت الباب. أؤمر يا ابني. يا حق الشقة دي للبيع؟ أيوة يا ابني إن شاء الله. مساحتها قد إيه؟ طب اتفضل أعملي شاي يا أم شيماء. جلسنا وتبادلنا الحديث حول مميزات الشقة وموقعها، ولم يذكر الرجل أنها كانت مسرحا لجريمة، فقط ابتلع ريقه بقلق بعد أن سكت عن المعلومة. سألته تمويها عن السعر وأجابني بثمن بخس بالنسبة لموقع على النيل. طلبت التجول فيها فقام لمرافقتي. خليك يا حق، مش عاوزة تعبك. رفض السمج وأصر وأقسم بالأيمان، تبعني ليحيطني بجنبات الشقة إرشادا. اصطنعت الجهل وتبعته لا أعرف ماذا أفعل. مر بالطرقة والمطبخ والحمام ثم غرفة الجريمة التي اختفت كل معالمها، حتى الكتابة التي كانت على الحائط مسحتها الخادمة المسنة. اللعنة على المؤخرات العريضة. تبعته بعد ذلك إلى غرفة نوم شريف وبسمة، آخر أمل لي. تأملتها فحصا ثم سألته، لو حبيت أشتري العفش. يا ريت يا ابني، ده والله عفش جديد ما عداش عليه سنة، زان مستورد. فتحت الدولاب أتصنع فحص خشبه، ودسست عيني بين الملابس المكدسة فوق الشماعات أبحث عن القميص. طب وبالنسبة للهدوم؟ هنشيلها طبعا يا ابني ما تقلقش. لا أنا كنت أقصد لو حبيت أشتريها. أصلي مشترك في جمعية خيرية وممكن أتبرع وكده الأيتام والثواب يعني. يا ابني ما يغلوش على ربنا، نخلص بس في الشقة ونتكلم في الموضوع ده. ممكن كوباية مية؟ تشرب بقى شاي زي الفل. تركني الرجل ففتحت الأدراج بسرعة أفتش محتوياتها. أنهيت دولاب شريف ثم فحصت دولاب بسمة الملاصق، لا أثر للقميص. نظرت تحت السرير وفي الشوفنيرة، لا شيء. التقطت كرسيا صغيرا وصعدت لأفتح أعلى الدولاب. البلاكار كان مليئا بالبطانيات والملابس الشتوية، بعدت ما بينها حين انهار الجبل فوقي في اللحظة التي عاد فيها والد بسمة. وقف الرجل يتأملني والملابس الشتوية مبعثرة بجانبي. لم أمهله ليرجع فكه المتدلي إلى مكانه. لبلاكار درفة ما أعتقدش زان برضو يا حق. ابتلعها الرجل واقترب يلملم الملابس معي ويدافع عن الدولاب وأخشابه. الوقت أصبح ضيقا ونفدت حجج وجودي. أستعيد كلمات شريف الأخيرة معي علي أجد بها ما أسترشد به عن مكان القميص. اللعين لم يقل شيئا ولم يرسم في الورقة سوى مرحاض. أستأذنك يا حاج أخش الحمام. استأذنت وجهه المملوء ألما وأغلقت على نفسي الباب ووقفت أنظر حولي. لم يكن العثور على قميص في حمام معادلة لوغاريتمية، سبت الغسيل فارغ. لا شيء معلق وراء الباب ولا في دولاب المرآة التي تم تفريغها من دواء الأملاح وبقية المتعلقات. تيبست دقائق مشلول التفكير، انتظاري أكثر من ذلك داخل الحمام سيثير الريبة. يأساً أمسكت المزلاج لأفتح الباب حين استعدت رسمة شريف في مخيلتي. يا للغباء، لقد رسم شريف مرحاضاً. نظرت للمرحاض ثم لمحت محبس السيفون المكسور عمداً. سريعاً مددت يدي ورفعت الغطاء، خالياً من الماء كان، وبالداخل كان يرقد قميص مطوياً في كيس بلاستيكي مغلق بأحكام ومحشور وسط المواسير الرفيعة والبالون البلاستيكية. مددت يدي وسحبته برفق. الأرقام عليه كما رأيتها في الصور. قماشه سمني يابس رقيق يشبه الكتان، وهن يسعى جاهدا ليتمزق. سحبته وأرجعت الغطاء مكانه، ثم بحثت عن شيء أخفي القميص فيه. طبقته برفق وحشرته بين بنطلوني وقميصي قبل أن أخرج متجنبا مواجهة والدي بسمة. بدلته حديثا سريعا ورقم تليفون وهمي قبل أن يلتهمني المصعد. في البيت فردته فوق السرير، وقفت أتأمل النقش فيه. لا أكاد أفهم شيئا غير آيات قرآنية وحروف مقطعة ودوائر وأوراق شجر مرسومة بحبر بني داكن. القميص كان مقاسه XL، لم أجده مكتوبا على الياقة، لكني استنتجته حين وضعته برفق فوق كتفي وتدلى قليلا. لم تواتني الجرأة لارتدائه. النسيج وهن لدرجة التحلل، سيصير ترابا قبل أن أخلعه. تحديث لحالتي بعد 5 أيام من رجوع المستشفى. يحمل بيتي قميصا أثريا مسروقا من متحف الدولة، بقايا جريمة قتل لا أعرف عن تفاصيلها سوى أنني مساهم أساسي فيها. لم تكن زجاجتا فودكا سيك بمزاجهما المبهج أن يفعلا شيئا حيال ذلك الشعور بالتيه. فتحت الإنترنت، لا أدري ما أكتب. بحثت في البداية وراء سرقة المتحف، ولم أعثر على معلومة تفيد قبل أن أكتب مواصفات القميص. قميص سمني، آيات حروف، ورق شجر. كان بحثي كصيد سمكة بدون صنارة ولا طعم. أنا حتى لا أدري ما أبحث عن. يأست كما ينبغي أن أيأس وغيرت ملابسي، ثم أخفيت القميص في الدولاب بعدما غلفته بكيس بلاستيكي وخرجت لأقابل لبنى. في الطريق ترددت بداخلي كلمات شريف أو أيا كان حول لبنى. اللعين على حق، لم أستطع يوما أن أنزع من رأسي فكرة عودتها لحياتي مرة ثانية. تعلق طفولي صعب علي التغلب عليه، شيء يشبه حلم يقظة متطرفا لا يفصلني عن الخوض فيه سوى تذكري مشهد يدي ونثرات الدماء تغطيها، يدي التي رأيتها في الصور تخنق مايا، يدي التي ترتعش الآن. حين وصلت للبنى كان الليل قد انسدل، الجو خلى من الأكسجين والرطوبة بحر بموجه وأسماكه ومراكبه. استوينا في ركن وطلبنا قهوة. لففت سيجارة في محاولة للحفاظ على اتزاني وأنا أحكي ما حدث بشكل مخفف قدر الإمكان. لم أحكي بالطبع عن مايا، كان يكفيها ما سمعته عن إصابة أخيها والقميص لتطلب مني سيجارة بعدما دار رأسها وتورد خداها اضطرابا. سكتنا شرودا ننظر للنيل المتهادي بجانبنا، ننتظر منه أن يمدنا بإجابة عن المتاهة التي انغرسنا فيها. أنا مش عارفة اللي حكيته ده معناه أمل ولا معناه إنه خلاص. معناه إن شريف بجد قتل، ما كانش في وعيه بس قتل. بس ممكن اللجنة تفهم ده؟ صعب إلا لو شافوا حاجة بعينيهم. هو ده اللي هحاول أعمله لما يرجع العنبر. خايفة بعد كل ده، مش قادرة أتخيل يتعدم. ما تخافيش، ممكن سيجارة؟ لففت لها واحدة دستها بين شفتيها وأشعلت النار فيها وفيا. لا أدعي أنني نسيت ما حدث لمايا، لكني تهت في وجهها. أصعب شيء أن تكون بذلك الجوع والطعام أمامك بذلك القرب، طعام محرم والتلفظ باسمه كفر بين وزندقة. لقد أحللت لنفسي الخمر والنساء والقمار والقناطير المقنطرة من الحشيش والكيمياء المقدسة، ولم تحل لي لبنى. سخونة صدري قاربت على حرق القميص الذي أرتديه. ظللنا على تلك الحالة دقائق حتى أخرجنا من الشرود جرس تليفونها، التقطته من حقيبتها ووضعته على أذنها. أيوة يا حبيبي، شرعت في القيام لأتركها تتحدث على راحتها، فربتت على راحتي لأبقى وأكملت مكالمتها. أنا في ميتينج، لا مش في البنك، يعني أراوند ساعة. أوكي حاضر باي. أنهت المكالمة وشغلت عينيها في شاشة التليفون تهرب من عيني خجلا. التزمت الصمت لكنها لم تستطع. ده خالد، أصلي مش حكياله التفاصيل، إني بقابلك، يعني قلت إني قابلت دكتور معرفة من زمان وكده غيور؟ مش بالزبط، بس صعب أشرح له، غير إنه موضوع شريف ده كسفني. أكبر منك بقد إيه؟ خالد؟ عجلتها، فوق 10 سنين؟ عرفت إزاي؟ طالما يبقى فوق 10 سنين. ضحكت بشفاه مرتعشة قبل أن تسقط رماد سيجارتها في المنفضة. جوزي ما يعرفش إني بشرب سجاير، جوزي ما يعرفش إني كنت أعرف حد قبله. مثل ما ينطق الطفل كلمة والدي بدلا من بابا في إعلان صريح أن المسافة بينهما أصبحت تقاس بالكيلومترات، تنطق المرأة كلمة جوزي بدلا من ذكر اسمه. خالد طيب فوق ما تتخيل، مثالي، ما قدرتش أصدمه وأحكي له 5 دقايق حتى قبل ما تعرف عليه. قاصد أحكي له عنك. في ناس تحس إنك مش عاوزهم يتغيروا من ناحيتك سنتي واحد. اتجوزت إزاي؟ الموضوع جه بسرعة، بيشتغل معايا في البنك. أول سنة جواز ما كناش متفاهمين، أنا كنت هتطلق، لكن بعد كده اكتشفت إنه إنسان يجنن. ما كناش متفاهمين، قائلات تلك العبارة في الغالب ينقصهن إضافة كلمة جنسيا، كما أن كلمة يجنن لم تخرج على ما يرام من بين شفتيها، تشبه رأيي في الطعام المسلوق، مثالي، لكن ذلك لا يعني أنه لذيذ. لم تنظر إليه وهي تتحدث، تقاوم الفضفضة ولا تريد لعيني أن تجبراها. تركتها تسترسل وتنساب بيسر على المائدة، وبقيت أنا أنحت تفاصيلها. عارف؟ قالتها وسكتت. ارتعشت أناملها بالسيجارة وهي تبحث عن كلمة مناسبة تحكي بها ما في نفسها قبل أن تردف. مش عارف أقول ليه؟ أنت آخر واحد المفروض أقول قدامه الكلام ده. اعتبريني دكتور نفسي. ما هي دي المشكلة، مش عارفة أشوفك غير يحيى بتاع زمان. أنت مش مبسوطة مع خالد؟ رجعت بظهرها للكرسي وهزت ساقيها في التراب. ليه قلت كده؟ إحساس. أنا كنت حلفة ما تكلمش. لو ما تكلمتيش معايا هتتكلمي مع مين؟ ارتعشت أناملها بسيجارة. مش قادرة أقول إني ما بحبوش، مكسوفة من الفكرة. مكسوفة من وجودك معايا؟ أنا مش امرأة العزيز، بس مش قادرة، بس ما بحبوش الحب اللي... أنت فاهم حاجة؟ هززت رأسي ولم أعقب. حركاتها كانت صادقة صدق كلماتها. سكتت لحظة ثم سحبت نفسا سريعا تكتم به انفعالا. ده مش معناه إني ما بحبوش، بس إيه معنى سكوتك ده؟ معناه إني فهمك، تفتكر؟ المثالية مش كل حاجة، والحب كمان مش كل حاجة. أنت دايما كنت أكتر واحد فهمني، وما كانش المفروض أظهر دلوقتي، مش كده؟ سكتت ثم نطقتها بذهول. حاجة زي كده، مجرد ما ينتهي موضوع شريف أنا هختفي. مش قصدي، أنت فهمتني غلط. أنا مش زعلان، الدراما بتقول كده، لازم أختفي مطرح ما جيت. عارف وجودك ده مقويني قوي وضعيفني في نفس الوقت. بص البنت الكتير وانت تقوي. حاسة اني ما استحقهاش، وساعات ببص لنفسي في المراية مش مصدقة اني بقت ام. فاكر انا كنت عاملة ازاي؟ انا مش فاكر اي حاجة غير انك كنت عاملة ازاي. تداعب ختم زواجها المسيحي باناملها، تلفه حول بنصرها بعصبية وضيق. وجوده بيني وبينها يثير دخانا بلا نار. أردفت: الحياة مملة بتموتني ببطء. أنا مش ناقصني حاجة، مستوانا المادي ممتاز، خالد مش مخليني عاوزة حاجة، بحبني وده هيموتني. موضوع شريف جه قضى عليا. مفيش حاجة بتفضل على حالها. شمعنا أنت فضلت على حالك جوايا؟ أمسكت نفسي بالكاد أن أنطق. نظرت في عيني وأردفت: أنا بخرف خالص. أنت بتتكلمي عن اللي جوايا أنا كمان. وبعدين ولا قبلين يخلص موضوع شريف وارجع تاني للركن الضلمة اللي كنت قاعد فيه. كلامك بموتني يحيى. الدقايق اللي بقعدها معاك مش هتصدق بتعمل فيا ايه. أنا بعيش عليها لغاية ما أشوفك تاني. مش عارفة لو اختفيت ممكن أعمل ايه. كل شيء بيتنسي إلا أنت. فشلت إني أنساك، وفي نفس الوقت مرعوبة من وجودك. بيجيلي كوابيس طول الوقت، وأنا أصلا بتكلم وأنا نايمة. عارف ساعات بتخيل إني ممكن من غير وعي أنطق اسمك، أو لو حتى عملت عملية تحت البنج ممكن أتكلم عنك. لم أجد ما أقوله، وأخذتنا سكتة ثالثة. تلك كانت ليلة من الليالي التي يقال فيها كل شيء أكثر مما ينبغي. يقال فيها كل ما يجرح فيقتل ويعشق فلا ينسى. أما السكوت فدائما أبلغ، يحوي بداخله ما تعجز عنه الكلمات. وبقاء ساكنا أقاوم لمس يديها دخل بجدارة في حيز المعجزات. ظللنا نتابع الجالسين حولنا هاربين من عيني بعضنا بعضا، حتى بدأ يظهر وجه مايا في كل الجالسين حولي. فأغمضت عيني علها ترحمني. أنا حاسة إنك مش مظبوط، أنت تعبان؟ أنا دايما مش مظبوط، الاستثناء هو إني أبقى مظبوط، وده ما شفتهوش من يجي 10 سنين. أنا ضايقتك؟ مش قصدي حاجة بموضوع الكابوس، أنا أقصد أنا ما ضايقتش. عارف كنت خايفة أشوفك تاني، بس من جوايا كنت بتمنى. Law of Attraction، مش مسألة قانون الجذب. أنا من غير ما أخد بالي كنت بندهلك وأنا جيت. سكتت تتأمل عيني والكلمات التي تصطاد في المياه العكرة. شكلك مش بتنام، عينك تحتها أسود جامد. هايش، نظرت لساعتها في ضيق. أنا لازم أمشي، هشوفك إمتى؟ يومين وأكلمك، عندي شغل كتير مع أخوكي. خلي بالك من نفسك، قالتها ورحلت ساحبة معها الهواء والنور ومسببات الحياة. سألت نفسي لما لازلت معلقا بها رغم كل تلك السنين. لما لم تبهت وتتقشر وتتداعى ككل حوائط القديمة؟ لما لم تولد من تبدل نكهتها في قلبي؟ من تمحو آثار شفتيها من على شفتي؟ من تملأ الفراغ الساخن في صدري؟ ما المميز فيها عن مايا وعن زوجتي؟ الإجابة كانت مرعبة: لا شيء. في اليوم التالي استيقظت عنوة نصف ساعة ووصلت المستشفى. عرفت حين عدت أن شريف سيأتي بسيارة إسعاف. سياسة 8 غرب لا تسمح بغياب المتهم بعيدا عن الحجز لمدة طويلة إلا في حالات العمليات الجراحية الكبيرة. سمعت بوق الإسعاف قبل أن تنتهي قهوتي. اقتربت من السيارة وانتظرت السائق ليفتح بابها، حين وجدت بداخلها سامح يجلس بجانب شريف الغائب عن الوعي مكبلا في نقالته. تعمل إيه هنا؟ سألته حين نزل. المريض بتاعي ولازم أتبعه، قالها وتركني ليساعد الممرضين في إنزال السرير. دقائق، واستقر شريف في غرفة العازلة قبل أن ينسحب سامح. استوقفته فالتفت لي، طلبت منه كلمة على انفراد، فرفض كرامة وخوفا، فسرت بجانبه وهمست: انت عاوز ايه بالظبط؟ عاوز حق ربنا يظهر، نظبط التقرير، عيب يخرج من 8 غرب حد يشتغل لنا كلنا بالمنظر ده. انت راضي على نفسك، انت حر، بتكسكس لصاحبك، دي مش بتاعتنا. الكلام ده تقوله لعيل صغير؟ هو بصراحة في سبب كمان ارجعك بيتكو تاني زي ما جيت. عجبني في وسختك انها صريحة من غير زعل. مش معنى ان صاحبك اشتغل لك يشتغل لنا، انت بتشتغل نفسك. شريف عيان بجد، شهادتك مجروحة. انا جدعانة مني ما رضيتش اقول قدام المديرة. انت وقعت على راسك وانت صغير ولا اتولدت كده؟ ماشي ماشي يا دكتور يحيى، عامة افحص براحتك وانا هفحص براحتي، وكل شيخ وله طريقة، الحق ما يزعلش. لو ضمن وسختك كنت قلت ماشي، انما انا عارف انت عاوز جنازة تشبع فيها لطمة. طالما شهادتك مش مجروحة قلقان لي، لو غلطت معاه او معايا هطلع 200 امك. من 5 سنين كنت انظف من كده، اعلى مفخيلك اركبه. تركني ورحل قبل ان يقف على مسافة ويلتفت مشيرا لانفه: وبرضو مش هتعدي دي، ورحمة امي ما هتعدي. سامح في معجمي ناصور شرجي يلتهب في غير وقته ولا تصلح معه المراهم. جلست في غرفة 2 ساعة مملتين، دار فيهما رأسي حول نفسه 1000 مرة قبل أن يختفي الممل من المبنى. تبعت شريف من الكوة الزجاجية في غرفة العزلة، كان خامدا مسترخيا كبيت مهجور سقطت شرفاته. دخلت لأطمئن عليه، ثوان كانت كافية للصق جهاز التسجيل الصوتي تحت سريره. لابد أن أعرف ما يدور بينه وبين سامح حين أكون بعيدا. كما وجهت كاميرا المراقبة إلى باب غرفة العزل لأعرف من دخل إليه وكم بقي من الوقت. حين حل المساء تلقيت مكالمة ذهبت على إثرها إلى بار ديلز. صديقة لمايا سألتني عن غيابها المقلق، انتهزت الفرصة لأضع اللمسات النهائية لجريمة بالكاد أستوعبها وأسأل عن فيل أزرق يؤرقني. فيل أود أن أعرف موطنه وكيف جاء إلى شقتي قبل أن يفتح لي بابا من أبواب الجحيم. البار يقع في جزيرة الزمالك، متوسط الحجم، تنزل من أجله 2 درجة تحت الرصيف قبل أن تمر بباب خشبي على شكل نصف دائرة ليتخللك مباشرة دفء الكحول والإضاءة الصفراء الخافتة. على المنضدة التي اعتادت مايا الجلوس عليها لم يكن هناك سوى سالي، صديقة مايا الانتيم، ملقاة على كرسيها متجهمة تحتسي خمر القلق. عانس طويلة الجسم والأظافر صفراء فاقع لونها لا تسر الناظرين. لما اقتربت منها قامت وضمتني بوجه خال من الأصباغ وعبق كحول. تركتها مكرها تنهي حضنها بطيء الإيقاع، أنفخ شعرها بعيدا عن فمي حتى لا أتقيأ قبل أن نجلس. ماي بيبي، ما تخبيش عني حاجة، أول مرة تختفي بالشكل ده وتليفونها مقفول، أنا هتجنن. ربنا يستر، أنا تخيلتها عندك. أنا ما شفتش مايا من 5 أيام. مسحت شعرها المصبوغ بالصفاري وأشعلت سيجارة. آخر مكالمة من مايا كانت بتقول لي إنها رايحالك. صدرت وجهي العبيط الذي أمتاز به أحيانا. صح، كلمتني وقالت إنها جاية بس ما جاتش. مايا ملهاش حد غيري، لو كانت ناوية على حاجة كانت قالت لي، لازم يكون حصل لها حاجة. حد من البيت عندها دور في الأقسام أو المستشفيات؟ متهيألي بيعملوا كده النهاردة. أنا مش قادرة أتخيل، بترعب لما أتخيل إنه يكون حصل لها حاجة، ممكن تكون اتخطفت. أو ماي جاد. اتصلت بكل معارفها وصحبتها في شغلها وريهام بنت خالتها. مرة كانت حكت لي إنها بتنجز من عند حد في المعادي. سكتت وقطبت جبينها ملقية بعينيها بعيدا تستدعي من الذاكرة شيئا. Son of the bitch. تاكي. مين تاكي؟ تاكي بس ده غلبان وجاي أصلا. مايا كانت بتجيب من عنده some stuff. Stuff إيه؟ LSD. LSD بس؟ طب معاكي حاجة من الستف ده دلوقتي؟ مايا هي اللي كانت بتجيب عشان تاكي مقرف وبيحفلط عشان يعمل ديليفري. أوماي باي. أوماي باي. أنا مش مصدقة. مش مصدقة يا يحيى. أجهشت بالبكاء وارتمت على المنضدة مبعثرة شعرها البشع على ذراعي. مكانه فين تاكي ده؟ ممكن أسأله، يمكن يعرف حاجة أو شافها أو مكانه فين. هو في المعادي. I don't know. استنى معايا تليفونه. Where is the fucking phone؟ تركتها في حالة يرثى لها ولم تنتبه حين رحلت. اتصلت بهذا التاكي وأجابني بعد مقدمة شرحت له فيها أني من شلة ديلز الزمالك. سألته عن أقراص الفيل الأزرق. في الإيه يا مان؟ أنا ماليش في الجو ده، مش فاهم حاجة. مايا هي اللي كلمتني عليه، الDMT. سكت قليلا قبل أن يجيبني. القرص ب180 وماكسيموم 3 أقراص. اشمعنى؟ يا مان ده بيجي بالعافية وكمية قليلة. أقابلك فين؟ انتظرته عند ناصية اتفقنا عليها وجاء بعد ميعاده بنصف ساعة راكبا موتوسيكل صوته صاخب يشبه أمينيم مطرب الراب الشهير، لكنه منكوش الشعر كزعافة سقف مسلول يغطي ما تيسر من كنافته المبعثرة بقبعة أخفت معالم وجهه. وقف أمامي ونادى اسمي فهززت رأسي موافقة. نظر حوله جيدا وداعب أنفه شعورا بخطأ ما يفعله ثم طلب النقود. اقتربت فأشار لي أن أبقى مكاني. ألقيت له ب540 جنيها عند عجلة الموتورسيكل فالتقطها وعدها، ثم أخرج من جيبه علبة سجائر ونظر حوله ثانية قبل أن يلقيها بين قدمي. انحنيت والتقطتها، وحين قمت كان قد رحل. فتحتها مواربة فلمحت 3 أفيال زرق يلعبون. في البيت جلست أمام المنضدة، وضعت القرص تحت قاع زجاجة الأبسنث ونظرت من الفوهة. تلك ميزة من مزايا الكحول، تستطيع أن تستعمل زجاجته كميكروسكوب. فأساً. الفيل كان يحمل فأساً في يده ورأسه ملفوف بشال هندي. أبعدت الزجاجة وأنا أتذكر الرؤية الكيميائية التي رأيتها من قبل. أعرف جيداً تأثير المهلوسات، عبث في وصلات المخ. ماس كهربي يضرب الخلايا والمستقبلات فيثير جنونها. رحلة نظرية وأنت جالس على كنبتك معززاً مكرماً. أصدق من حلم. البعض يرى نفسه ميتا وتأكله الديدان، والبعض يرى الأنبياء ويتحدث إلى الملائكة ويبعث إلى قوم كفر ليهديهم وينزل بهم العذاب، والبعض يقنعه فيل أزرق في لحظة غياب أن يقتل مايا. فتحت جوجل وكتبت حروف DMT في خانة البحث. النتيجة جاءت في كلمة طويلة تحمل الأبجدية اللاتينية كلها. ديمنثل تريبتامين، ومختصرها DMT، مادة طبيعية تستخرج من النباتات على نطاق واسع والثدييات بشكل أقل، وتفرز بشراهة في جسد الإنسان لحظة موته لتهيئ العقل عنوة على الانتقال من العالم الواقعي الملموس الذي نعيشه إلى العالم الغيبي المبهم بعد الموت، عالم البرزخ. فيستطيع العقل استيعاب ما هو مقدم عليه. وقد تبين أن انبعاث كميات هائلة من الDMT من الغدة الصنوبرية في تجويف المخ أثناء فترات الغيبوبة قد يكون سبباً في الشعور بتجربة الاقتراب من الموت والتحليق خارج الجسد. ويتم تعاطي الDMT بين المدمنين على هيئة أقراص أو عن طريق الشم أو التدخين، فيوفر للمتعاطي تذكرة مجانية للعالم الآخر، تذكرة ذهاب وعودة. تفسيري الوحيد أن السمين الهندي قد أخذني في رحلة لبرزخ مهجور مظلم قبل أن يطبع بخرطومه على قشرة مخي ما حدث بين بسمة وشريف. طبعه بألوان طبيعية وتوليت أنا تنفيذه بلا وعي. نظريا الرحلة كانت ناجحة مثمرة ومسلية، عمليا لقد خضت أرضا ليس لي فيها تصريح مرور، أرض ملغومة لا أعرف كيف ارتادها الفيل بقدميه الضخمتين وخرج سليما. أحيانا أتساءل لما حرم ربي المخدرات؟ هل تفتح لنا مستوى سحريا مختوما بكلمة سر في لعبة فيديو لا يرقى عقلنا وقدراتنا لاستيعابه؟ أم أنه مستوى نكون فيه وحدنا بلا غطاء بلا ملاك حارس؟ لن أعرف أبدا، لكني قررت خوض رحلة الثانية مع نفس الشركة الفيل الأزرق للسفر والسياحة وبصحبة الأبسنث، ضامنا نفس مستوى الخدمة، قاصدا البابين البقيين. صببت الكحول الأخضر فوق قالب السكر في كأس وأشعلت النار قبل أن أضع فوق لساني فيلا. ما لبث أن انزلق بنعومة. بعد نصف ساعة لم يحدث شيء، كما أنا مستلقيا على كنبتي ولا شيء، فقط الكنبة لم تكن على ما يرام، لم تعد كما هي مقعرة تصنع صوتا حين أتحرك، باتت بضة مريحة وأرحبة مكسوة بقطيفة حمراء، كما أن يديها أصبحتا أكثر ارتفاعا. لم أكن أعرف أن خشبها محفور بالنقوش، ورد وملائكة صغار. كما لاحظت السجادة تحت قدمي، سجادة يدوية النسيج مرسوم عليها وحدات مكررة من الغزلان والطيور، يطاردهم أسد يشبه أسد أبي زيد الهلالي، كان يطاردهم بالفعل حين دققت قبل أن يلحق بغزالة صغيرة وينهشها قرب الشراشيب. السجادة كانت مصقوبة في المنتصف ومفرغا فيها دائرة تسمح للشجرة العتيقة أن تترعرع. شجرة كافور ثقبت سقف صالتي واستجلبت الشمس إلى أرض الصالة، تتخلل أشعتها الهواء في خطوط متوازية عكسها الغبار. قمت إليها ألامس جسمها العتيق خشن الملمس، كانت تقطر مادة لزجة رائحتها طيبة، كافور إن كنت أعرف رائحة الأصلي منه. نظرت إلى فوق فأعمت الشمس حدقتي، أنزلت عيني حين عبر بجانب عم سيد ترزي المستشفى كما رأيته منذ أيام، ترينينج أخضر باهت وقبعة رياضية هالكة وفم شحيح الأسنان، ويحمل في يده كيس الأقمشة والخيوط. همس في أذني بكلمات قالها لي من قبل: هو عارف إنك هترجع، مكتوب نتقابل عند الشجرة. هو مين يا عم سيد؟ المأمون. المأمون؟ مأمون مين؟ المأمون صاحب البيت، صاحب السر. عم سيد استنى، اللئيم لم يعرني انتباها. ما لبث أن تمشى بهدوء يخشخش بكيسه في الطرقة المؤدية للمطبخ. هرعت وراءه فلم أجد له أثرا، رجعت للصالة أتأمل أفعيل صاحب البيت الذي باعني الشقة. الواغد لم يذكر أن هناك شجرة كافور تتوسط صالتي، كما لم يذكر أن هناك مشربية بجانب الزير الكبير وقلتين في صينية وبعض النعناع. اللعنة على اتحاد الملاك الفاسد. نظرت من فتحات المشربية فلم أرى حديقة المهملة. المشربية كانت تطل على ساحة كبيرة محاطة بأشجار الليمون، وفي المنتصف حوض ماء تطفو فوقه أوراق زنبق الماء الدائرية تحوم قربها الفراشات بجانب البغل. بغل ضخم أطول من حصان، مربوط ثابت في مكانه، لون الشعر في جلده بني ينحرف إلى أزرق مع ضي الشمس كرقبة الحمام. شردت في هيئته استغرابا حتى انتزعني صوت همس مكتوم، نميمة أنثوية رتيبة. الصوت كان يأتي من الباب الموارب بين الأبواب الثلاثة. هنا بدأ النبض، نبض المكان من حولي. أسمع الطرقات في أذني، ثم بدأ كل شيء يتحرك، يتلوى كأني أسير في قاع بحر. اتجهت للباب ببطء المعهود في مثل تلك الرحلات. أشعر وأنا أسير أني أحلق فوق مستوى رأسي بمترين. أنظر لنفسي من فوق يحيى كأني طفل يركب فوق كتفه، كأنني بالون هيليوم مشدودة إلى جسدي بحبل شفاف. اقتربت من الباب الخشبي ودفعته. كان سميكا ثقيلا كالرخام، لكنه تحرك. بالداخل كانت الرائحة ذكية نفاذة، تأتي من دخان مبقرة بجانب سرير ضخم ملتصق بالحائط. عواميده الغليظة الأربعة تصل قرب السقف، مشدود بينها ناموسية ضخمة كشبكة صيد حيتان، ومن تحتها امرأتان تتهامسان، الأولى شابة هاربة من قصور حور العين في الجنة، ترتدي رداء كتانيا أبيض منقوشا بأفرع رفيعة، شعرها طويل يكاد يصل لركبتيها إذا وقفت. نائمة على جنبها حسرة الرداء عن فخذها، تمسك بين يديها مرآة تعكس لعينيها أعلى وركها المذهلة. ووجهها يملأه شغف وألم. رأيته في عضة شفتها السفلية، المرأة التي تجلس أمامها لم أتبينها من زاويتي، كانت توليني ظهرها. مكتنزة الأرداف وسنها متقدمة، عروق يديها نافرة كمواسير تتسلق عمارة عتيقة، تمسك ما يشبه إبرة مثبتة في بوصة منكبة ساجدة على الورك الساحرة، تنقرها برتابة لتنسخ رسما في ورقة بجانبها. كل بضع وخزات للإبرة تدس يدها في طبق صغير مملوء ببودرة زرقاء داكنة، تمسح بها فوق الثقوب التي تقطرت بالدماء، فيتسرب اللون تحت الجلد الشفاف ليسكن ويستقر. تيبست في مكاني أراقب أصابع قدمي الحسناء التي تنكمش على نفسها ألما، ويديها اللتين تعتصران ملاءة السرير العتيق. تتحدث المرأة العجوز بشيء لم أسمعه، حاولت الاقتراب فخانتني قدماي كعادتهما. ثبت في الأرض كشجرة يتسلقها النمل، يتخللها وينهشها ولا أقوى على طرده. أصغيت بكل قواي أعتصر الهواء، وبالكاد فسرت حوارهن. يا خالة، جلد بيتقطع، ما عنتش أدرى. لجل الورد ينسق العليق، اصبري يا بنتي. خايفة ما يكون لي فايدة الدك ده، كننا أشناحنا. رسمة الوردة لازم تبات في جلدك 72 يوم لغاية ما ينفك سحرك. هتجني يا خالة، المأمون كل ما يقرب مني يشوف قعري حيطة مسدودة. ما تستهونيش بأم الصبيان. دي غولة برجلين بقرة وصرختها تجنن الرجال، هي اللي عاملة فيك العمل، بتعمي عينيه عن عسلك. يا لهوي يما، مش قادرة، أنا خايفة يا خالة. أي أي اجمدي، مش قادرة. خلاص خلي جوزك يفضل يشوف زرزورك مسدود. هيرجع يا خالة يعشرني؟ هيرجع، هيرجع ويشوف شقك شهد معسل، الطلسم هيفك عين أم الصبيان، ويعشقني زي الأول. عشقك هيصلي، هيجي راكع يقبل أدمك، هيصير لك عبد من بقك لباب السماء يا خالة. وتاهت الكلمات في الهواء، استرقت السمع أكثر فلم ألتقط شيئا. قبل أن ترتخي الناموسية فوقهن في نفس اللحظة التي تحررت قدماي نسبيا، رفعت ساقي التي تزن طنا وربعا وتحركت. خمس خطوات ثقيلة مرهقة ووصلت السرير. استجمعت شجاعتي وأزحت الستارة، فلم أجدهما. الطفل كان عاريا مستلقيا على ظهره، طفل غاية في الجمال. لم أكن لأخطئ الشبه بينه وبين أمه، يملك وجهها وشامتها الصغيرة فوق جبينها وفتلة شعرها الناعمة، لكن ذراع المسكين كانت تحمل وحمة دموية حمراء عكرت صفو نقائها. اقتربت منه فالتفت لي ببؤبؤ عينيه الواسع شديد السواد. رفعت ذراعه أتأمل وحمته، لمستها فتحركت أو هكذا خيل إلي، كأنها زأبق يتلوى تحت زجاج شفاف. وضعت أناملي ثانية فوقها فتحركت تجاه أصبعي كبرادة حديد تعرف طريقها نحو مغناطيس، تتجمع تحت بصمتي، تتنفس، تتسارع، تفور بعنف. رفعت سبابتي فهدأت ثم سكنت. لمست أنامله الصغيرة فاحتضن إبهامي بكفه المنمق. ابتسمت له متابعا انعكاسي في عينيه اللامعتين، فابتسم رغم سنه التي لم تعرف الابتسام بعد. شردت في براءته حتى شعرت الوخزة. انتفضت وسحبت يدي لا إراديا أنظر لإبهامي التي حصلت على ثقب صغير بحجم شكة إبرة. نظرت للطفل مرتعبا قبل أن أسحب كفه أفتش فيها عن شيء حاد سيبتلعه حتما إن لم ينغرس فيه. لم أجد شيئا. الجرح آلمني نبضا فنظرت فيه أفحصه. شيء أسود كان تحت الجلد، شيء طوله حوالي سنتيمترين. فزعا نظرت للطفل الذي سكن يتأملني كأنه ينتظر حدثا، يرمقني بتركيز شديد. عيناه، ملامحه، شيء ما تبدل. نبض الألم أعاد انتباهي لإبهامي المخترقة. اللحظات التي رمقت فيها الطفل زادته احتقانا وسخونة. الكيان الأسود يتحرك، ينهش اللحمة، فأرا خبيثا يعرف طريقه في مصورة المجاري. صرخت ألما ولم أسمع صوتي، والطفل صامت ساكن يتأملني بلا حركة، تمثال ملاك متقن الصنع. الكيان يتخذ طريقه تجاه ظفري والألم يتضاعف بجنون. ابتعدت عن السرير أبحث عن شيء أفتح به إبهامي، أحفرها أو أقطعها، فالألم بات غير محتمل. الكائن أصبح تحت الظفر. الشفافية جعلتني أرى تفاصيله. ميزت أرجل دقيقة تخرج من جسم بغيض، حشرة لها ست أرجل. كدت أفرغ ما في معدتي قبل أن أنحني عنوة على الأرض، أعتصر إبهامي، أخبطها على أرض الغرفة الحجرية علّه يتوقف عن نهشي. عرقي نشع نهرا بلا سد يصعب السيطرة عليه، وتهدج نفسي. ثم ظهرت الساق الأولى مشعرة يابسة مقززة. اهتزاز أعصابي لم يمكنني من سحبها وإخراجها، كما أن فكرة أن تنقطع ويبقى الجسم ميتا بداخلي قتلتني، شوهتني نفسيا. ثوان وبرزت قدم أخرى قبل أن تخرج الرأس. خنفساء، خنفساء قرمزية بدينة. خرجت بصعوبة وما لبثت أن فردت جناحيها المخبأين وطارت بعيدا إلى السقف. بالكاد أمسكت نفسي من أن أغوص في هبوط حاد. ارتميت على الظهر أتأمل إبهامي التي باتت فيها حفرة بحجمها، حفرة لم تخرج نقطة دم واحدة. أرخيت ذراعي بجانبي ورمقت السقف، السقف القرمزي. لم يكن ذلك لونه، كان لون الخنافس التي سترت أخشابه كلها وصبغته بالحمرة بلا منفذ للون السقف الأصلي. هنا انتبهت لصوت الاحتكاك، احتكاك أجسادها المقزز. كتمت أنفاسي وتحاملت حتى قمت راكعا رغما عني، كأن رأسي سيطول السقف العالي. تذكرت الطفلة فاقتربت من السرير وأزحت الناموسية فلم أجده، كانت هناك فقط كتلة داكنة. انحنيت مدققا فميزت كومة من الخنافس تتحرك فوق بعضها. ركضت مسرعا ببطء شديد أضغط إبهامي في راحة يدي تشتيتا للألم. أنظر للسقف خوفا وطمعا في خروج آمن. ما إن أمسكت مقبض الباب حتى توقف الاحتكاك. نظرت خلفي بعد تردد، فرأيتهم يتساقطون كالمطر ويزحفون على الأرض. السقف كله ينهار. أدرت المقبض وفتحت الباب. ثانيتان كانتا تفصلان عنهم. زمن طويل غير كاف في عالم اللزج. بالكاد أخرجت جسدي وجررت الباب خلفي غلقا. سحبته بثقله الرهيب وأغلقته قبل أن أرتمي على الأرض ملتقطا صوت جيش الخنافس وهو يتراكم على الباب. رجعت زحفا إلى الكنبة وارتميت ألتقط أنفاسي مراقبا الباب منتظرا سقوطه في أي لحظة واحتلال الجيش الأحمر جسدي. دقائق من الرعب تحركت فيها الشمس حتى سقطت على عيني من بين أغصان الشجرة العتيقة. أثارت دموعي وأعمتني. أغمضت عيني وتكومت على نفسي قبل أن أستلقي على جانبي. شعور بالخدر اجتاحني فاستسلمت له استسلام جندي بتر نصفين من تحت السرة في معركة. كان ذلك حين سقط جفناي. بالكاد استيقظت. كان الوقت ليلا ولا يزال. أظنني لبثت ساعة أو بضع ساعات. هكذا ظن فتية الكهف يوما. التقويم في تليفوني المحمول وعدد المكالمات الفائتة كان يشير ليوم كامل بتر من حياتي. 24 ساعة سقطت سهوا. ساعات كانت كافية لاقتلاع شجرة كافور من مكانها وفناء سجادة بشراشيبها واختفاء زير وأبواب وانطماس شمس ونفوق بغل كبير. لم يبقى لي غير نبض يلفظ أنفاسه الأخيرة. نبض أثاث ما زال يتحرك حركة خفيفة تجاه الحيطان بالكاد ألحظها. بحثت عن بقايا أقراص الفيل بجانبي على الكنبة حين دهمني سيخ الألم، ألم سبابة التي حملت حفرة. حفرة تسع قنفساء حمراء. قمت ركدا لباب غرفتي، فتحته على مصراعيه ورمقت السقف. لم يكن هناك غير النجفة المحروق نصف لمباتها وسريري كما عاهدته. فرشة ملابس مستعملة على رصيف ومقلب للجوارب. أمام مرآة الحمام حاولت تملك أعصابي. رعشة يدي كانت تصعب علي رؤية الجرح المتهتك كما صورة مدفع منفجرة. الثقب الآتي من عالم الفيل الأزرق لففته في شاش وخرجت إلى أقرب مستوصف صحي. حقنت ببنج موضعي وتم تخييط الجرح وتغطيته قبل أن يسألني الطبيب عن سبب الجرح الغريب الممتد من الداخل للخارج. أجبته بشيء عن مسمار وشكوش وأشياء أخرى لم تبدو مقنعة. ثم خرجت إلى شوارع ثكنات المعادي أضخ نيكوتيني كقطار بخار أعمى. بالكاد أستجمع تفاصيل تتطاير كالكحول من رأسي. جلست على الرصيف وأخرجت أجندتي والقلم. دونت كلمات متصلة منفصلة قد تساعدني على التذكر. وشم بسمة في أي زمن كنت، سقف الخنافس، البغل الأزرق وشجرة الكافور، اللعنة، ذلك تيه يفوق تيه اليهود في سيناء. علي أن أرجع للبيت وأستكمل رحلة الكيميائية. كان هذا حين صرخت معدتي، نسيتها جائعة. علي أن أضع لها الطعام في طبق، كما أن ذهابي في رحلة بصحبة الفيل الآن قد يكون ذهابا بلا عودة. في ظل حكم بنكرياس متهالك وشبه غيبوبة سكر لم يمر عليها وقت طويل. أسعى منذ زمن للانتحار بالتقصي، لكنها ليست بالليلة المناسبة. علي أن أستعيد عافيتي لأخوض رحلة أخرى وأن أتابع ما حدث لشريف في اليوم الساقط من حياتي. لا أظن سامح قد أهدر فرصته في استفزازه والطرق بقضيب ساخن على أعصابه. لن يفهم ذلك الجاموس أن شريف يملك شخصيتين. سامح يصنع بيديه فرصة حقيقية لرجم حيا مجد القضاء على منافس في عالم الذكورة ولن يتخلى عن حلمه، كما أن وجود اللبنى يضغط على غدة النخامية ويصب في دمي كحولا رائقا من كوب طويل مملوء ثلجا لم أكن لأفكر. سحبت هيئة المزرية وجرح إصبع المتهتكة واتجهت لمستشفى العباسية. حين وصلت كان الليل قد حل، كل شيء هادئ ميت بسلام. ألقيت نظرة على غرفة العزل فوجدتها غارقة في الظلمة ساكنة. دخلت غرفتي وأيقظت الكمبيوتر، بحثت عن الملف المخفي ونقرته. تتابعت اللقطات في رتابة تمثل حالة العنبر طوال اليوم. استطعت حصر حركة النزلاء من التوقيت المكتوب في أسفل الشاشة. بعضهم كان كالذباب لا يمل من اللف والدوران، والبعض الآخر بدا صنما لا يتحرك إلا صدره للتنفس. وغرفة شريف ساكنة لم ينفتح بابها سوى لمحسن الممرض، دخل بصينية الوجبة وما لبث أن التقطها بعد ساعة كما هي لم تتغير. اللعين لا يقرب الطعام. سرعت إيقاع اللقطات حتى ظهر سامح قبل نهاية النهار. دار دورتين وسط نزلاء العنبر قبل أن يدخل غرفة العزل. أبطأت السرعة وتبعت، فقط كنت ألاحظ رأسه يظهر من حين لآخر من فتحة الباب الزجاجية يتحدث إلى شريف. ثلث ساعة قضاها بالداخل قبل أن يخرج ووجهه عابس مندهش. باقي الساعات لم ألحظ فيها تغييرا. أخفيت الملف في ركن آمن وخرجت ألتمس غرفة العزل. لكست عسكري الحراسة ففتح لي الباب وأمرته بإغلاقه ورائي. الظلام كان دامسا ولم أشأ إضاءة النور حتى لا أوقظ شريف أو النزلاء. تسللت حتى لامست سريره، مشيت بأناملي تحت حافته حتى عانقت جهاز التسجيل. هممت بفك الشريط اللاصق لأخرج كرت الذاكرة حين سمعت صوته. شفت بحر؟ انتفضت من أثر الصوت. بحثت بيدي عن زر النور حتى وجدته. فانجلت الغرفة. شريف كان جالسا فوق السرير ساندا ظهره للحائط، فارجا ساقيه، رافعا يده أمام عينيه. اطفي النور، قالها بسرامة. فأنزلت المقبسة مكتفيا بالضي الخافت المتسلل من العنبر عبر النافذة الزجاجية للباب لأستشعر أبعاد الغرفة. كان اسمه بحر. مين اللي كان اسمه بحر؟ البغل. كان أكبر بغل في المنطقة. أمه فرس عربي مأصلة من اليمن، لونه بني بس في ضي الشمس اللمعة الزرقاء بتظهر زي رقبة الحمامة، عشان كده سميته بحر. أنا مش فاهم حاجة، بغلي إيه؟ أنت إزاي شفت ال... قطعني بلا مبالاة. لقيت القميص؟ القميص معايا. لم أراه، لكني شعرت بانتباهه وتعديله من جلسته حين عرف أني حصلت على القميص. القميص ده لازم يرجع، أحرقه. من قال القميص لازم يرجع؟ ليس هو من أمرني الآن بحرقه. اختلف الصوت. الأول لم يكن شريف، كان صوتا عميقا هادئا أجش آتيا من حنجرة رجلية ثابتة الأحبال. أما الثاني فلم يكن أيضا شريف، بدا لي أقرب لنائل، نفس الحدة والبحة. لكن من هو الأول؟ انتبتني رعشة حين فكرت في الضيف الذي حل في الغرفة. نحن الآن أربعة إذا صدق حدثي. أفهم الأول، وصل إزاي شقتك؟ سألت شخصا من الثلاثة. سرقته، مكانه الأصلي مع صاحبه. احرقوا يا يحيى. الغرفة أصبحت مزدحمة. تراجعت خطوتين محاولا استبيان مع من أتكلم. الإظلام اللعين يفقدني القدرة على قراءة لغة الجسد. ممكن أنور النور؟ أنت مش محتاج نور عشان تشوف، احكي. ساد الصمت لحظات سمعت خلالها طنين ألف نحلة قبل أن أسمع إجابة. التزم بقواعد اللعبة عشان تعرف إجابة لازم أسألك سؤال. يبدو أن من فاز بالصراع كان نائل. كم مرة غمضت عينيك وشفت لبنى في حضنك من غير كذب؟ عاوزنا أصرحك إزاي وإنت مش بتجاوب؟ على مضض أجبته مرتين. بعد كل وجبة أنا مستغرب إزاي ما انتحرتش لغاية دلوقت. أنا كمان هتقضي عمرك كله تتفرج عليها في الفاترينة. المفروض أعمل إيه؟ الست تحب الراجل اللي يشدها لحضنه ويضربها ويغتصبها مش كده؟ ساعات المقاومة بتكون فيها لذة، ساعات برضو الساديزم بيكون مرض مستخبي وما بيظهرش غير في ظروف معينة. انت مين؟ انت عارف اسمي؟ نائل؟ ولا حد تاني تالت؟ مفيش حد تالت. بتكذب، انا سمعت صوته. صاحبك مسكين، كويس انه عارف يطلع صوت. القميص احرقه، القميص ده فيه هلاكك. لبنى محتاجالك. يا دي لبنى، ما تنكرش ان في متعة انك تدوقها دلوقتي اكتر من زمان. المقاومة، النزعة، صعوبة الوصول بتخلي كل حاجة لها طعم تاني. ما تغيرش الموضوع، بالعكس رغبتك اللي بتحاول تكتمها هي اللي مبوخة الكلام. احنا متفقين على الصراحة. نفسك فيها؟ كان نفسي فيها. هتسيبها تعيش مع حد مش بتحبه؟ لم تكن لكلماته إجابة. انت بتنتحر وهي ملهاش ذنب.